شنا وبلا الحان يا مرحب بكم شنا وبلا الحان شنا وبلا الحان يا مرحب بكم شنا وبلا الحان من خاطري فاح طيب ولاحي غيم وطاحت غيم وطاحت ورود يا مرحبا والغلا دخل عيوني والوفاق يا مرحبا والغلا دخل عيوني والوفاق ترحيبة كلها ورد وبخاتري وازرق العود ترحيبة كلها ورد وبخاتري وازرق العود أهلا هلا بك عدد مناحي والرقم بلغ صان أهلا هلا بك عدد مناحي والرقم بلغ صان ولا عدد ما يدق النجر في مجلس هذا الجود ولا عدد ما يدق النجر في مجلس هذا الجود اهدي ورود المحبة وانثر اشواقي بلوزان اهدي ورود المحبة وانثر اشواقي بلوزان اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود اهلا هلا قلتها وردها في كل مردود. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.